خطر الشيعة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وأي إحداث أشد وأعظم من استخدام الشيعة البعداء البغضاء الذين يلعنون أصحاب النبي محمد؟ زيارة نجاد للأزهر ورفعه للعلامة دي، يا إما بيقول انتصرنا فيكتوري، ده بعض الناس بيقول كده عشان دي المعروفة، يا إما بيقول لا دي علامة اللعن عند الشيعة، اللهم لعن صنمي قريش. ويكذبون بالكتاب العزيز، ويكذبون بتبرئة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. الزهر يبكي وهذا البحر والشجر، كيف افترى قوم بالحق قد غدروا. يا زوجة المختار كيف أعتذر عما افتروا أمه أو نشروا. لما تلاقي ناس بتسب في السيدة عائشة رضي الله عنها اللي هم الشيعة وأتباعهم، الواحد بيفتكر الآيات اللي نزلت في القرآن عشان يقول إيه بقى؟ يقول طب أنتوا بتسبوا في السيدة عائشة، طب إذا كان ربنا برأ السيدة عائشة من فوق سبع سماوات، فمن الذي أباح لكم أو أتاح لكم أن تسبوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ يبقى كده المقصد إيه؟ سب أم المؤمنين عائشة ولا الطعن في كتاب الله؟ واضحة أوي زي الشمس. منتقم ورب العرش مقتدر، يا زوجة المختار كيف أعتذر. يا زوجة المختار كيف أعتذر. قبسات.